صلى كسوف قال هذه ظاهرة كونية، لما صلاة الكسوف؟ وإذا أجدب الناس فلجأوا إلى الله وهي عبادة، الله يحب من عباده أن يخافوا إذا أرسل عليهم آياته. قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يقول لا تخاف، لا تخافوا ما عليكم، كأنه هو الذي يرد بأس الله عز وجل. هذه مخالفة لأمر الله، لأن الخوف من الله عبادة، واللجوء إليه والاستكانة والتضرع عبادة. فإذا حصل هذا نسبوا هذه الأمور لظواهر كونية، لا نعرف هذه من سنين أنه سيحصل كسوف، أي هذا من تقليل شأن هذه. وما عجز أن يقول لا تفعل الصلاة، لكن لو قدر بين أمم فيهم كثر فيهم النفاق قد يظهر هذا، قد نسمعه من أقوام في غير هذا البلد، نسأل الله العافية والسلامة. يقول سبحانه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، السعي العمل والحركة في إظهار أن من قام بهذه الآيات إنما فعلها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لم يرد بهذه الآية هذا المعنى، وإن كانت هذه الآيات من قبل الله عز وجل يقولون هذه ظواهر كونية. فالزلازل والمحن والمصائب والأمراض التي تعتري الناس، إذا دخلت على المريض قلت شافاك الله، اقرأ يا فلان آيات الله، وانفث على جسدك، حافظ على الصلوات، ادفع المنكر عن الدار، لأن أحيانا الشياطين تستولي على بعض أطفاله وعليه هو، فيكون منهم المجنون والموسوس، ويكون فيهم المبتلى، وقد تكون أمراض أخرى، فتريد أن تحيطه وتبين له أنه أن الذي يدفع المكروه هو الله وحده لا غيره. ويأتيه من شياطين الإنس من يخبره أن هذا كلام قديم، اذهب إلى الطبيب النفساني فلا يزيده إلا مرضا. وما زادوهم غير تتبيب، أي خسارة ومكر والعياذ بالله. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يقول سبحانه والذين يسعون في آياتنا معاجزين، وفي قراءة معجزين، معجزين أي مثبطين الناس عن فهم هذا وإدراكه والإيمان به. ثم نعود إلى قوله سبحانه على لسان شعيب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تطلبون من هذه الآيات ألا يكون ظاهرها المطلوب، إنما تريدون إفسادها أو بيان كذا. وكل من عمد إلى تأويل آية من آيات الله أو بيان عدم أهميتها أو التقليل من شأنها، ما لك، دعه ولو شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الهيصة التي يقوم بها الناس، لما يغضبون؟ عجيب غضبهم لله ولرسوله. تريد أن تثبت الناس عن هذا؟ لا ينبغي. لكن أن أردت أن تقول غضب الناس إذا أرادوا إظهاره، ما يقولوا بمظاهرات، لأن هذا لا منفع لها، ولا يقوم بتحطيم السيارات، إن ماذا فيه أذى للمؤمنين. لكن إن أراد أن يعبر قال لا أعاون بلدا تعين على هذا المنكر، وهذا مما يحبه الله ورسوله. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا، تحول شعيب عليه السلام بعد بيان المنهيات أنهم لا يفعلونها أراد أن يذكرهم بنعم الله عليه، لأن تذكر النعم مما يجعلك تعلم أن الله وحده هو الذي أسدى إليك فتحبه وتعبده وتحاول ألا تعصيه. أنت إذا أويت إلى فراشك أو خلوت بنفسك تذكر نعم الله عليك، أعطاك البصر وغيرك أعمى، وأعطاك السمع وغيرك أصم، وأعطاك المشي على القدمين وغيرك إنما يسعى على عصا أو لا يستطيع إلا بزاحفة، وأعطاك الله العافية تعمل وتكدح وتكسب وغيرك إنما يتسول، وأعطاك الله فهما. انظر هذه النعم التي منحك الله إياها، لا تقل هذه بقوتي ولا بطعامي ولا وراثة، فإنك تنسب الأمر إلى غير أهله وتكفر بنعم الله. فإن الذي أعطاك قادر على أخذ سمعك وبصرك ورزقك. الله عز وجل بين في آيات أنه لو أخذ سمعكم وأبصاركم وأفئدتكم من يأتيكم بذلك؟ من يعيدها إلا الله عز وجل؟ تذكر هذه، فإنك إذا تذكرت أحببت الله عز وجل وأطعته واستقمت. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أمة قليلة، والأمة القليلة غالبة تكون مضطهدة أو يأتيها من هو أقوى منها فيسلب نعمها. فكثركم من قلة، قال فكثركم إما عددا وأفرادا أو قوة ومنعة أو مالا وجاها، وقد تكون كل هذه موجودة في قوم شعيب، فأراد أن يخبرهم أن هذه من نعم الله عليكم. احفظوها وقيدوها بالشكر والاستقامة وإطاعة رسول الله الذي جاءكم ببينة فعرفتم صدقه. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. مآل ومرجع الذين أفسدوا في الأرض كقوم لوط، فإنهم قريب منكم وما قوم لوط منكم ببعيد، كما جاءت في آية هود. وقوم نوح أغرقهم الله وهم يعلمون ذلك، عندهم من الأخبار ما بلغهم. وقوم عاد أن الله قصف بهم الريح، وثمود ما حصل بهم، عندهم هذه الآيات ويعرفونها ويعرفون أسباب نقمة الله التي حلت بهم. ويقول وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وهكذا أيها المؤمن، إذا تمعنت فيما أصاب من حولك من جيران أو أقارب أو أصدقاء أو بعيدين، وقد علمت فيما مضى أنهم كانوا يعملون في مخالفة الله عز وجل، فاعلم أن هذا عاقبة ما فعلوه، ومن رحمة الله أن يعجل عقوبته للمسلم في هذه الدنيا ليستدرك وليعلم أن الله عز وجل لا تكون من قساة القلب الذين يخوفهم الله فما يخافون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يأتيه الموت من كل مكان، يقول الطبيب الفلاني جارنا والمستشفى الفلاني أعلى درجات طب العالم فيه كذا، شفي فيه فلان وأخذ منه فلان، لأن عنده أموال ورصيد، فما يلجأ إلى الله. حتى إذا سدت عليه الطرق وذهبت أمواله تذكر الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول الله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ما معنى ذلك؟ اغفر لنا ذنوبنا، الغفران المحمو والستر، وتكفير السيئات ألا يعاقبك بها، فطلبوا عدم عقوبة ما حل بهم وأن يسترها الله عنهم ويعفوها عنه. نعم. ويقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء للأموات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ الأصل في الدعاء تقول اللهم اغفر لي، لا تقول إن شئت، ولا تقول إن شئت يا رب اغفر لي، لا، إذا سألت الله فاسأله بعزيمة، وليحسن ظنك بالله فإنه أكرم الأكرمين، وإذا علم الله إخلاصك في ذلك فرح باستغفارك منه، والله غني عن العباد، فإذا فرح بتوبة العبد لا لحاجة منه، إنما لمصلحة ذاك العبد. فإذا قال زائر الأموات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي على الإيمان، لأنك تدعو للمؤمنين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، ما يدخل فيهم الكافر والمنافق، فإذا دعوت لهم بالاستغفار تقول إنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان، أي متم أنتم فإنا بإذنه سبحانه نتوفى على الإيمان فنلحق بكم. كلمة إن شاء الله لأن الطلب فيه شائبة خبر. إيش معنى خبر؟ الكلام إما طلب أو إخبار، إما تقول زيد مسافر غدا، هذا خبر، فالخبر يلحقه الكذب والتصديق، لك أن تقول صدقت وكذبت، فهمت هذا؟ وأما الطلب تقول سافر يا فلان في هذا اليوم لتصحب كذا معك في كذا، هذا يسمى طلب. الطلب ما يلحقه كذب ولا ولا ولا ولا تصديق، لأنه إنما يخبر ما في قلبه. وأما الخبر وهو إخبار بواقع، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. فلما قال إنا إن شاء الله بكم لاحقون يخبر عما في نفسه، وفي نفس الأمر طلب، لو كان مجرد طلب لا يصح أن تقول إن شاء الله، لكن لما كان خبر وطلب قال إن شاء الله لترجع هذا الأمر إلى مشيئته، وهذا من باب الأدب. نعم. يقول السائل جئنا المسجد الحرام والإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر والناس صلوا بالطرقات وعند الأبواب وصلينا خلف النساء، فما الحكم؟ لا لا ما ينبغي، أعد صلاتك أفضل، إذا دخلت داخل المسجد تجد، أما إذا علمت أمامك نسوة تصلي خلفه أم لا. لا لا يبعد عنهم، ليس كل حواش المسجد نساء، في جهات معينة. نعم. يقول السائل هل صلاة الجماعة سنة أو واجبة؟ لا واجبة، لا ينبغي لأحد يعلم أن جماعة قائمة ثم يتركها فيصلي في بيته، لا يجوز، بل بعض أهل العلم يرى أنها فرض عين، إن ذهبت لابد أن تبحث عن آخر يقوم بجوارك لتكون جماعة، لكن ترك الجماعة والتهاون بها لا يجوز، فإنها كبيرة والعياذ بالله. نعم. يسأل عن الصف الأول في الحرم، هل هو الذي بقرب الكعبة أو الذي خلف الإمام؟ الذي خلف الإمام. نعم. يقول السائل ما أهم أسباب العلاج من السحر؟ الاستقامة بمعنى دفع المنكرات التي حولك واللجوء إلى الله عز وجل والدعاء، فإنه لا يكشف ما بك. وإياك أن تذهب إلى فلان يقرأ وإلى فلان يعوذك إلى فلان يفعل كذا، فإن أكثرهم إنما يأكلون أموالك، فإن ابتلاك الله بشيء من ذلك إلجأ إليه وتب إليه، وقم جوف الليل واجعلها عادة، لا تقل أصلي حتى يشفيني الله ثم تنقض العهد وتترك ذلك، فلتكن ديمة، فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ويقول: هل من مريض فأشفيه؟ هل من مدين فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ سبحانه وتعالى ما أكرمه، العباد يعصونه ويتحنن ويتكرم عليهم، لا إله إلا هو. نعم. يقول: هل الدعاء على من قام بأذيتي أذية واضحة يجوز ولا لا؟ لا، لا تدعو، ما أذاك إلا بذنب منك، استغفر الله واعلم أن الذي سلطه هو الله عز وجل، إلا ما يستطيع. لا تظن أن في الكون يجري أمر بغير إذنه سبحانه، ما يصير إلا بإذنه. فإذا حصل شيء إن أردت أن يرتدع إلجع إلى الله عز وجل، اللهم اغفر لي. قال: كان فلان يشتم فلانا في الطريق وصحبه حتى بلغ باب منزله، قال: انتظر قليلا. فدخل وتوضأ وصلى ركعتين، قال: اللهم اغفر لي ذنب الذي به سلطت علي هذا. قال: ثم خرج وإذا الرجل يصافحه ويعانقه ويطلب استسماحه. هذه عبر من العبر، لتعلم أن ما أصابك إنما هو بخطيئة منك، فاستغفر الله وتب إليه، يكشف الله ما نزل بك من كرب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم.